كرس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول ولقد اخترناهم على علم على العالمين ولقد والله لقد اخترنا الله هم بنو إسرائيل اخترنا بني إسرائيل على علم منا على عالم زمانهم إذن من أفضل الناس بنو إسرائيل ولذلك لما قال أشرف الناس من قالوا يعقوب يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم هذه سلالة عظيمة لكن هؤلاء الذين الله اصطفاهم وأكرمهم وكثر منهم الأنبياء وفضلهم على كثير من عالم زمانهم قابلوا النعم بما لا بالكفران وقابلوا الإحسان بالإساءة فالله تعالى قلب لهم عابهم الله وقال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وقال كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم وقال وقطعناهم في الأرض وقال ولتأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وقال وإن عدتم إن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكيل ولذلك الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فالله تعالى فضلهم على علم منه على عالم زمانهم وكثر منهم الأنبياء وجعلهم ملوكا وأعطاهم ما لم يعطي أحدا من العالمين الموجودين في زمانهم فلم يشكروا فالله تعالى أذلهم وفرقهم وأهانهم وسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة نعم إذن يقول جل وعلا والله لقد اخترناهم فضلناهم على علم منا على علم على عالم زمانهم أيوة على علم منا لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار وكانت تسوس بني إسرائيل الأنبياء يعني كل ما مات نبي لكن هم قتلوا الرسل قتلوا يحيى وزكريا وكذبوا الرسل واتهموا والأنبياء وعملوا أشياء عجيبة نعم نرجو الله أن يكفي المسلمين شرهم وما وآتناهم من الحجج والبراهين ما فيه بلاء اختبار وامتحان مبين هل يشكرون أو يكفرون. أعطاهم العصا وأعطاهم اليد ونجاهم وأتاهم بالمن والسلوى وطلع لهم الماء من الحجر ونجاهم من البابليين والآشوريين وبخت نصر ومن فرعون. من الآيات ما فيه يعني نعم واضحة وما فيه أيضا نقم تسبب لهم الرجوع، ما فيه يعني ابتلاء بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع فدعوا الله فرفع عنهم ثم عادوا ثم دعوا الله ورفع عنهم. يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولن نرسلن معك بني إسرائيل. يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لكن يكذبون ما يصدقون. وعلاج حالهم أن نستقيم على الدين، إذا أردنا أن نغلب أهل الأرض من الكفار بأنواعهم نستقم على الدين، إذا استقمنا على الدين نغلب الكفار، هذا لا شك فيه، لأن الله يقول أوفوا بعهدي وبعد، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. نحن لو نستقيم على الدين الله ينصرنا، لأن ربنا يقول إن تنصروا الله، بس نمشي على الدين إذا استقمنا ننصر، أما إذا لم نستقم لا ننصر، لأنه إذا كانت الأمة تخالف فلا تنصر إلا إذا كان نصر استدراج، يكون نصر يأتي بالإيباق أبدا. الأمة إذا كانت قائمة على الخلافات لا تنصر على المعاصي، وذلك النصر ليس نصر، ذلك يسمى استدراج، لكن إذا استقمنا على الدين الله ينصرنا. إن تنصروا الله ينصر، ولا ينصرن الله من ينصر، أوفوا بعهدي. إذا نستقيم على الدين الله يقوينا، والله يهزم أعداءنا، والله يدفع عنا الظلمة، والله يؤمننا مما نخاف، ويعطينا جل وعلا سؤلنا، لكن بشرط ما لا نسير على الطريق المرسومة لنا. هذا شيء مؤكد. يقول تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ولقد نصركم الله ببدر أنتم مبتدأ أذلة الخبر، الجملة حالية، أي نصركم في حال ضعفكم وقلة عددكم وعددكم، لكن قاموا بما يستطيعون. نبي الرحمة سأل الله وكان عندهم 8 سيوف وفرسين، وليس عندهم من السيوف غير 8 للعدا حتوف، ولا من الخيل سوى 2، وقد كفتهم أهبة التمكين، كل 3 على بعير، 300 عندهم 70 بعير، كل 3 على بعير. بعدين حالة لكن الله تعالى استقام ودعوا الله وجاءت الملائكة وانتصر المسلمون، وأصبح يوم الفرقان، يوم الفرقان يوم حنين، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، وجاءت هوازن ورمتهم وحصل ما حصل. ثم نادى عباس يا أصحاب السمرة فرجعوا، والله تعالى رحمهم فانتصروا. ولقد نصركم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها عذب الذين كفروا. فنحن إذا سرنا على الطريق المرسومة لنا ننتصر، وإذا لم نسر عليها لا ننتصر. والصحابة لما استشكلوا الهزيمة يوم أحد وقالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونعبد الله كيف ننهزم؟ قال ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسي. مخالفة الرماة رضي الله عنه. إذن الضعف والهزيمة وتسلط الأعداء ومنع المطر واختلاف القلوب كل هذا سببه المعاصي، كل مشكلة تقع سببها ما لا المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإن أردنا العزة نستقيم، وإن أردنا الغنى نستقيم، وإن أردنا الجنة نستقيم. فإذا استقمنا كل ما نريد يعطيه الله لنا، وكل ما نخاف منه يؤمننا الله منه. لكن لا، كل واحد يترخص ويكون كأنه غير مسؤول. الله يهديهم ما فعلوا، الله يهديهم. طيب الله يهديك انت ما الذي فعلت يا اخي؟ كل امرئ، ايوه كل انسان مسؤول، كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. فانت قم بما تستطيع ولا يهمك في الاخرين. اما تقول الله يهديهم، طيب الله يهديك انت قم بما تستطيع. ولذلك لا بد ان نتمثل الدين، لا يتعين علينا ان نتمثل الدين، نعمل بما علمنا. فان علمنا عملنا بما علمنا سامحنا ربنا فيما جهلنا. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. سنذا علم عمل بعلمه الله تعالى يبارك له في علمه وينور له بصره ويجعل في كلامه النور وفي آرائه، لأن الله ينصر أولياءه ويعينهم ويعزهم. نعم. إن هؤلاء، إن توكيد، هؤلاء كفار قريش لا يقولون إن، ما هي إلا موتتنا الأولى، إن هي إلا موتتنا الأولى، استثناء مفرغ، هي موتتنا الأولى. وأن يفر سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم. إن ما تتماسكان، ويبقى الكلام هي موتتنا الأولى. ما هي إلا موتتنا الأولى، ولا في موت أخرى، ولا في حياة، ولا في شيء. أرض تبلع وأرحام تدفع وما في شيء، وما نحن بمبعوثين. النشر هو النشور هو البعث. إذا كفار قريش يقولوا نحن نموت موت واحدة ولا في حياة بعدها ولا في، ولذلك لا يبالون بالمعاصي ولا بتنفيذ الأوامر ولا باجتناب النواهي ولا بتطبيق الشرع ولا ب، لا يبالون. خلاص، إن هي إلا موتتنا الأولى، إذن لا يهمنا ولا نفعل شيء، وما نحن بمبعوثين وما نحن بمنشرين. ولذا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فإن كنتم يعني صادقين فيما تقولون أن في حياة أخرى، أتونا بآبائنا الذين ماتوا. إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا وأجدادنا الذين ماتوا. والله أتى بثلاثة أمثلة على الحياة بعد الموت. المثال الأول ويتكرر هو إحياء الأرض بعد موتها. الأرض تكون قاحلة لا نبات فيها ولا مرعى ولا شيء، فيأتيها المطر فتنبت. ودائما يشير الرب جل وعلا في كتابه إلى ذلك. قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض. وفي الآية الأخرى كذلك النشور. وفي الآية الثالثة كذلك تبعثون. الاستدلال بإحياء الأرض بعد يبسها وموتها. الدليل الثاني أن الإعادة أسهل من البدء. لما قال الكافر من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الدليل الثالث خلق السماوات والأرض كما قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى. إذن هذه أدلة. والله تعالى جعل الإيمان بالغيب هو الذي يحصل به التمايز. وهذه الأمة امتدحها الله بأنها تؤمن بالغيب، الملائكة، الجنة، النار، عذاب القبر، نعيم القبر، السماوات السبع، البعث، النشور، الجان، الملائكة، كل هذه لم نرها، نؤمن بالغيب. أما الروم الله أخبر أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. بعدين قال غلبت الروم، إلى أن قال وهم بعد غلبهم سيغلبون، ثم قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا. المغناطيس، كل العلم الحديث هو بتتبع ظاهر الحياة الدنيا، الجاذبية، الآلات، كل تتبع لظاهر الحياة الدنيا. بعدين قال وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك محمود الله يغفر لنا وله جار الله الزمخشري أعرب لا يعلمون بدل من يعلمون، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال يعلمون بدل من لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا، قال لأنه علم متعلق بالحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة، فهو بدل من منفي. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، جعل بدل من لا يعلمون، قال لأنه علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عنه، فهو كالجهل، كأنه ليس بعلم. وهذا إعراب عجيب هذا منه. ولذلك ما أحوجنا إلى الإعراب، الإعراب هو الذي يظهر لنا معاني الكلام، مندرجة المعاني تحت الإعراب. نعم، لا يقال في هذا، هذه إعرابات كلها تصح، الإعراب ما يقال فيها، يعني كله يجوز فيها، الكلمة يجوز أن تعرب بجهات. إذن فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فيما تقولون أن في بعث وفي حياة وفي جنة ونار. قال أهم خير، أهم خير أم قوم تبع، همزة للاستفهام الإنكاري أو تخويف، أهم أفضل أم قوم تبع. التبع، تبع هو ملك اليمن، إذا كان يملك أماكن من اليمن خاصة يقال له تبع، إذا كان يملك بس بعض المحلات يقال له القيل أو يقال له اسم ثاني. لكن الذي يكون عنده مثلا أقاليم يقال له التبع، زي الخليفة عند المسلمين، وزي فرعون عند الأقباط، وزي قيصر وهرقل والنجاشي وتبع، هذه أسماء للخلاء، يعني كل واحد يملك يقال له هذا. قيل التبابعة، وهم كانت عندهم حضارة قديمة قبل الإسلام بألف سنة، ومن آثارها بلقيس من آثارها، كان عندهم حضارة قديمة. ولذلك قال أهم خير أم قوم تبع، يعني كان تبع كانوا عظماء وكان أمرهم عظيم، وهل تبع نبي أو رجل صالح، كأنه يختلف عن قومه. ولكن قال قوم تبع، ما قال تبع شيء، ما سبوا ولا شتموا، ولكن لا أعرف شيء ثابت في تبع، ما ولكن هذه إسرائيليات لا أعرف شيء يثبت. لكن قوم تبع جاءهم تبع، وقيل تعلم من النصرانية الحق وجاء لقومه ودعاهم للحق فلم يقبلوه، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم أجمعين. هذا تخويف لكفار قريش وتهديد لهم، وأن الأمم التي كانت قبلهم هي أقوى منهم وأكثر منعة. ذلك قال عاد اللولا وقوم صالح كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، وجدوا أن البيوت إذا بنوها تفنى، فأصبحوا يعملوا البيوت من الحجارة لطول أعمارهم. وكل هؤلاء الذين جاءتهم الرسل وجاءتهم المعجزات وكفروا أهلكوا. إذا جاءت المعجزة ولم يؤمن القوم خلاص لا يؤخرون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. موسى أعطاها العصا، فرعون ما آمن أغرق. فإذا أعطيت الآيات للأمم ولم يؤمن قومهم يهلكون. نعم. إذن يقول جل وعلا أهم خير أم قوم تبع. ولذلك قال القرشي للحميري أردفني على ناقتك، قال للحميري أمشي في ظل الناقة. يكفي لقرشي أن يمشي في ظل ناقة حميري، لكن هذا قبل الإسلام. لما جاء الإسلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت قريش قوم النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت قريش لها المكانة. أيوة. أما قبل الإسلام فالعرب كلهم الله المستعان، كان الواحد يقتل بنته ويقتل ولده ويقتل ابن عمه على كلب، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، شريعة الغاب. فجاءهم الله بالإسلام وجعلهم قادة الدنيا، فإن تمسكوا بالإسلام يبقوا قادة، وإن تخلوا عن الإسلام يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. إن الله لا يغير ما بقوم، لازم نعلم هذا. ذلك هذه الأمة إن تمسكت بدينها لا تغلب، لا يغلب. المسلمون لا يغلبون إلا بالذنوب والمعاصي. وإن تركت دينها الأمم الأخرى أقوى وأسبق وأقدم. الصين كم للصين، الروم، بعدين العرب، ما عندهم حضارة إلا في هناك، في حضارات قديمة لكن يعني عزهم ورفعتهم ومكانتهم بالإسلام. فإن تمسكوا به وعملوا به يبقوا في عزهم ومنعتهم، وإن تخلوا عن الإسلام عادوا إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. ولذلك المسلمون ينتصرون بالاستقامة، إذا استقاموا الله ينصرهم، لكن من الاستقامة الوحدة، من الاستقامة الإعداد، من الاستقامة تعلم، من الاستقامة التكافل، من الاستقامة، يعني إذا استقام المسلمون ينتصرون. ذلك ينبغي أن نتعاون، وتعاونوا سنشد عضدك بأخيك ولولا رهطك لرجمناك. لو اتحد المسلمون وتعاونوا وتكافلوا لرأيت العجب، تجد كل العالم يدخل في الإسلام. لو المسلمون حلوا مشاكلهم بالتفاهم وأصبح بينهم تكافل وتعاون، كل العالم كل واحد يحاول يدخل في الإسلام، والذي لا يدخل في الإسلام يسكت. لكن أعداؤنا يخططون، أعداؤنا يتحدون، أعداؤنا يشتروا العقول، أعداؤنا يوطنون العلم في بلادهم، أعداؤنا يبذلون في الإبداع، عندهم مراكز للإبداع. كيف يسبقوا غيرهم في الصناعة وفي العلم وفي كل الفنون. والمسلمون ماذا أقول، المسلم تجد بعضهم في الصف الأول وينظر إلى أخيه ويقول له أكرهك في الله، إنا لله. كيف تكره أخاك في الله يا أخي؟ ونبي الرحمة يقول لا يؤمن أحدكم أخوك المسلم كيف تكرهه يا أخي؟ ما يجوز. أخوك المسلم إن رأيت فيه خطأ قل له يا أخي أنت أخي هذا اللي تعمل خطأ يا أخي، أنصح له، أنقذه، ساعده، لا تكون عون للشيطان على أخيك. نعم. والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين كافرين ظالمين متعنتين. أيوه. هذا التخويف وتهديد. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في حالة اللعب، لا، خلقناهم بجد واجتهاد وللابتلاء ولإظهار قدرتنا وإظهار نعمتنا ولتخويفنا لمن لم يمتثل أوامرنا ويجتنب نواهينا، كما قال في الآية الأخرى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إذن هذا الكون خلق للحق وبالحق وخلقه الحق، فيا عبد الله انتبه. قال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا مكروه، هذا يتجنب، هذا لازم ينفذ. ميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا الدين آية في الجمال والحسن وروعة في بيان المنافع وبيان المضار والتحذير منها، فحري بنا أن نعطي وقتا لديننا لنفهمه ونتمثله فنعز في الدنيا ونرحم في الأخرى. لا بد أن نفهم هذا الدين، لا بد أن نعطي وقتا لنعلم ما الواجب علينا فنمتثل، ما الحرام فنجتنب فنسعد ونرحم ونعز. وإذا فعلنا هذا أعداؤنا إذا أرادوا بنا شيء الله يذيبهم، الله يدفعهم عنا. أولياء الله ينصرهم، دين الله ينصره، ولكن بالطريقة التي شرعها. ما ننصر الدين بالطريق لم يشرعها الله، هذا ما يكون دين، هذا يكون بدع وضلال. نأتي للبيوت من أبوابها. ذلك كان عمر إذا مشى يشيع الجيش يقول له ما أنا لا أخاف عليكم إلا من ذنوبكم، ما أنا أخاف عليكم من أعدائكم، ذنوبكم هي التي تخيفني عليكم. ذلك ورد أن 12 ألف لا تغلب، 12 ألف مسلم لا يغلب أبدا إذا كانوا على دين ومستقيمين. لكن المشكلة أننا نريد الثمن والمثمون، هذه مشكلة العالم الإسلامي، أننا نريد الثمن والمثمون. الله يقول اشترى اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم، ويقول أوفوا بعهدي. إذن لا بد أن نبذل بعدين نأخذ، نبذل بعدين نأخذ. هذا لازم نعمل به، هذا لازم نشيعه بيننا، لازم أن نتعاون، لازم أن نتعارف، لازم أن نتعاضد، لازم أن نتكافل. لا بد أن نوطن العلم في بلاد المسلمين، لا بد أن نشتري العقول، لا بد أن تبذل الأمة في الإبداع وفي السبق وفي القوة. لا بد أن لا يلعب بنا الكفار أبدا. المسلمون لهم مصالح وأمة وهي أفضل الأمم، وتشهد للرسل يوم القيامة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون، هذا إعجاز. ويقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الثمانية هي محاب الدنيا، أحب إليكم خبر كان من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا، أمر للتهديد، تربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره بالهلاك أو بالعقوبة. إذن المحاب الثمانية التي لا يحب في الدنيا غيرها لا بد أن يقدم عليها الدين ورضا الله ورضا الرسول والجهاد في سبيل الله. فيا أحبتي، النجاة النجاة السير على الطريق الصحيح، البدار البدار، وكل واحد لا يكلف إلا بنفسه. العمر مثل الشريط، يمشي يمشي يمشي توقف توقف، تعال، أين الصلاة، أين الصوم، أين التعامل، أين ما الذي عملت؟ فلا بد أن ننتبه لأنفسنا ولديننا ولإخواننا ولقيمنا ولمصالحنا ولمرؤاتنا. الكفار، يا الله، قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فالكفار يخططون ليلا ونهار لإبعادنا عن مصالحنا، ومن أكبر مصالحنا أن نستقيم على ديننا وأن نحل مشاكلنا بالصلح وأن نتكافل فيما بيننا وأن نوطن العلم ونشتري العقول ونهتم بالأمور التي تجعل الأمة المسلمة قوية. نهتم، أعدوا أعدوا أعدوا ولا تنازعوا، نهتم بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، فإن فعلنا ذلك أمننا ربنا مما نخاف وأعطانا سؤلنا. وإذا جاءتنا شياطين الإنس والجن للإيقاع بنا دفعها عنا ربنا، لأنه يقول وقوله الحق: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الأمر واضح. إذن الآن أهم شيء نهتم به القدوة، القدوة القدوة القدوة القدوة، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. القدوة القدوة، هذه القدوة لازم منها، وهي مباركة وطريق سلامة محققة إن شاء الله. نعم. إذن ما خلقنا الكون إلا للابتلاء، خلقنا الدنيا لنبتليهم، خلق الموت والحياة ليبلوكم، وخلق الناس للجنة وللنار، قال: فمنهم شقي وسعيد، وقال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ وقال: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، وقال: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، وقال: لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه. وكل واحد يوم القيامة يقال له: قرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ف لا عذر لأحد منا بعد هذا البيان والإيضاح، وكل واحد منا يقوم بما يستطيع به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن أهم ما ينبغي أن نتعاون عليه أن نتعاون على أن نتمثل الدين، نمشي مشية المسلم، نبيع بيع المسلم، ننام نوم المسلم، نسافر سفر المسلم. ثانيا نبني حياتنا على العلم، أي شيء نريد أن نعمله نعمله على علم. نريد أن نمشي، ما حكم هذه المشية؟ نريد أن نبيع، ما حكم هذا البيع؟ نبني حياتنا على العلم، أي شيء نريد أن نعمله نعرف حكم الله فيه، ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء. ويسأل العلماء، سألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. إذن نبني حياتنا على العلم، ثم نلبس نعمل بعلمنا، والعلم محض الجهل إن لم ينفع، العلم محض الجهل إن لم ينفع، نعمل بعلمنا. النقطة الثالثة، كل واحد منا يعتني بالبرامج الذي تجعله يترقى في دينه ودنياه. برنامج كيف نحفظ القرآن، برنامج كيف نعدل من أخلاقي، كيف نرفع سلوكي، برنامج كيف نتعود على الصبر، كيف نبر بوالدي، كيف نكرم جيراني، كيف نكون قدوة في الخير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، أعطاك موارد العلم، كيف تترقى في العلم الذي أعطاك الله موارده، كيف تزيل أمراض القلب الفتاكة، تتعود على التواضع، كيف تزيل الحسد وهو أعظم داء عصي الله به وأول معصية الحسد، كيف نزيل الحسد من قلوبنا ونعلم أن الله تعالى كريم ويعطي لكل واحد سؤله، وما في أحد يأخذ رزق الثاني ولا في أحد يأخذ مكانة الثاني، كل إنسان رزقه مضمون وعمره مضمون وانتهى. كيف نتعود على عدم الحسد، كيف نتعود على التواضع، على عدم غمط الناس، كيف نتعود على عدم احتقار المسلمين، كيف نتعود على أنني لست أحسن من غيري. بعض الناس يقول لك أنا أحسن من غيري، نحن الله جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف، ما هو ليقول إنسان أنا بن فلان وأنا لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن نحن في حاجة إلى برامج جادة للرفع من مستوانا دنيا ودنيا، نحتاج إلى برامج جادة لنرتفع دنيا ودنيا. وهذه البرامج إذا عملناها نترقى. أول برنامج نهتم به برنامج التدريب، التدريب على الصدق، التدريب على عدم اللحن، ما نجر الفاعل ولا نرفع المفعول، التدريب على الصدق يا أخي لا أكذب، التدريب على الإيثار. الواحد يجد أخاه فقير يثيره ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ما رأيت صفة أصعب ولا أجمل من الإيثار، وهذه كانت سمة الصحابة الإيثار. التدريب على اغتنام الوقت، أعز ما عندنا الوقت، التدريب على أننا لا نضيع أوقاتنا يا أحبتي، أعز ما نملك الوقت، لأننا يستحيل أن نعمل شيء إلا بالوقت، حفظ بالوقت، صلاة بالوقت، صوم بالوقت، حج بالوقت، زراعة بالوقت، إنجاب بوقت، تجارة بوقت، كل شيء في الدنيا بالوقت. إذا كيف نحافظ على الوقت؟ الواحد إذا قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، حديث الصحيحين، هذا لا يأخذ منك 3 دقائق، أقل من 3 دقائق بثواني، قل هو الله حتى تعدل ثلث القرآن، حديث صحيح. إذن نغتنم الوقت. إذا كنت كل وقت تقول قل هو الله أحد أنت ماشي في الطريق، أو استغفر الله. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: قلت أربع كلمات، كل ما قلت اليوم تكفي. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد ما أكثر الخير. فيا أحبتي، العالم في حاجة إلينا، العالم في حاجة ماسة إلى المسلمين، والمسلمون لا يمكن أن ينفعوا الناس إلا إذا غيروا واقعهم وحلوا مشاكلهم بالصلح والتفاهم، واعتنوا بمصالحهم، وتوحدوا، واهتموا بالعقول وبالتوطين العلمي وبالتكافل فيما بينهم. إذا فعلوا ذلك قويت الأمة وارتفعت وأصبحت قدوة، وإذا رآها أعداؤها خافوا منها ودخلوا في دين الله أفواجا فسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. وهناك الدعاء، الدعاء، الله يقول ادعوني أستجب لكم. لا مال عندنا ننفق على إخواننا الذين في حال الله يعلمها، ولا قوة عندنا ندفع عنهم فنكثر لهم من الدعاء. والدعاء إذا لقى وقت جاب يغمرنا ربنا بفضله ورحمته ويقول ادعوني أستجب لكم، والله لا يخلف الميعاد. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد، بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية. اللهم احفظها، اللهم احفظ قادتها، واحفظ مقودها، واحفظ رجالها ونساءها وصغارها وكبارها، واحفظ جنودها، واكفها شر الأشرار، وحبب إلينا وإلى أهل هذا البلد الإيمان والطاعة، وكره إلينا وإليه الفسوق والعصيان، ورد عن المسلمين كيد أعدائهم، واحفظ المسلمين في جميع بلادهم، ووحد صفوفهم وقوي شوكتهم، ورد عنهم كيد أعدائهم، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.